بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق من خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. وقلنا إن العدة هي الفترة الزمنية التي شرعها الله لتكون فاصلا بين زوج كان وزوج يكون، فلا يمكن أن يجيء الزوج الثاني بعد الزوج الأول إلا بعد عدة. والعدة قلنا إما أن يكون قد طلق وإما أن يكون قد توفي، فإن كان قد طلق فقلنا إن العدة ثلاثة قروء، والقرء هو الأطهار أو الحيض، فإن كانت صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة آيسة من الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر اللي هي ثلاثة أشهر. وقلنا إن العدة في الطلاق الرجعي الزوج له الحق في أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه ما لم تنتهي العدة، فإن انتهت العدة فقد سقط حقه في المراجعة بنفسه، لا كلمة للمرأة ولا لوليها في هذه، فإن انتهت العدة له أن يراجعها ولكن بعقد ومهر جديدين. وقلنا إنه إن تعددت الطلقات اثنتين وأصبحت في الثالثة فلا بد من زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول. والمتوفى عنها زوجها قلنا إن القرآن ينص هنا على أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة، هذا إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، فإن كان الأبعد أربعة أشهر وعشرة تبقى تعتد بالأشهر وعشرة أيام، وإن كان الأبعد الحمل فعدتها أن ينتهي الحمل، لأنها من الجائز أن يموت زوجها وهي في التاسع، فتلد يمكن قبل أن يدفن، يمكن تلد قبله. أمعنى ذلك أن عدتها انتهت؟ نقول لا، أبعد الأجلين إما الأربعة أشهر وعشرة أو وضع الإيه؟ وضع المولود. لكن إذا كانت غير متوفى عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها ولو بعد لحظة، وتبقى انتهت الإيه؟ لأن العدة هناك استبراء الرحم فقط، وهنا في المتوفى عنها زوجها استبراء الرحم وعدم الاجتراء على الزوج الجديد بعد موت الزوج الأول، فيدي قداسة للزواج هو. ولكن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول له طيب مدام هي المسألة براءة رحم، ولذلك الذين يقولون إنها أربعة أشهر وعشرة، ليه واحد يقول لك إيه؟ لأن في ثلاثة أشهر يتحرك الولد ويبان، إذا كان ذكر وإن كان أنثى بيتحرك بعد أربعة، وبعدين زود احتياطي أربعة عشرة أيام. قل له يا سيدي العدة هنا ليست لبراءة الرحم، ده براءة الرحم جاية أمر إيه؟ وإلا لو كانت لبراءة الرحم كان بمجرد ما تلج كانت انتهت العدة، أو لبراءة الرحم نديلها ثلاث إيه؟ ثلاث حيضات، ثلاث أشهر، فإن كانت من ذوات الحيض تبقى عدتها كام؟ ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر تبقى بالأشهر، إنما ربنا عملها أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. ليه؟ قال لك كما قلنا في قضية الإلاء أن الحق سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يولي من زوجته أربعة أشهر، ولا يزيد، لان هي دي الطاقة اللي يمكن ان تتحملها ايه. وقلنا ان من ضمن اعجازات القرآن ان العلة بانت في خلافة من؟ في خلافة عمر، حينما مر وسمع المرأة تقول كذا وكذا، فسأل حفصة عن المدة التي تصبر فيها المرأة عن الرجل، فقالت 6 و4 أشهر، فهو آلى على نفسه أن يبعد جنديا عن أهله أكثر من إيه؟ من 4 أشهر. إذن فلا بد أن نلحظ أن العدة في المتوفى عنها زوجها ليست براءة الرحم فحسب، بدليل ان احنا قلنا ابعد الايه، ابعد الايه، ابعد الاجلين. اذا فالمسألة انني جعلتها تنتظر وتتربص اقصى مدة يمكن للمرأة ان تصبرها، وايضا حتى لا تكون ايلاء زودها ربنا ايه 10 كمان، وفاء لحق مين؟ وفاء لحق الزوج الاول. ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى احدا، وفاء لمين؟ وفاء للزوج. واذا انتهت العده بلغ الاجل حده، لا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بما يتعارف، تخرج تتزين تتلقى بقى الخاطبين، يبقى هي حره، ما حدش يقدر يتدخل ايه معها في هذه المساله. انظروا بقى الى قول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون، أي يتركون ويدعون أزواجا يتربصن، أي الزوجات بأنفسهن 4 أشهر وإيه؟ وعشرة. هنا بقى دقة الأداء القرآني، 4 أشهر و10 هو مدام 10 إيه؟ كلمة 10 دي قلنا في العدد إن من 3 ل10 بتبقى مخالفة ولا لا؟ يعني إن كان مذكر تبقى إيه؟ وإن كان مؤنث يبقى العدد إيه؟ ده الكلام اللي بيقولوه تقريبا على الناشئة والمتعلمين، إنما هي في الحقيقة مذكر مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. إزاي؟ قال لك لأن كلمة 3 ل10 العدد موضوع على إيه؟ على التاء أم على غير التاء؟ لو قلنا لك عد كده بدون معدود، إحنا بنقول 1 مش كده؟ ونقول إيه؟ 2 مش كده؟ وبعدين نقول ايه؟ 3 4 5 6 10 بالتاء ولا من غير التاء؟ اذا فاصل العدد مبني على ايه؟ على التاء. فحين نستعملها مع المذكر نستعملها مع الاصل، يبقى اكنها تركناها على لفظها الموضوعة عليه بالنسبة لمين؟ للمذكر. يبقى انا ما انستهاش مع المذكر، يبقى انا ابكتها على مين؟ فلما أردت أن أستعملها مع المؤنث، والمؤنث فرع المذكر، فاحتاج الفرع إلى علامة، لأن الفرع هو اللي يحتاج لمين. أنا لما أقول قائم أدي الأصل، وبعدين إذا أردت أنثى بقول إيه؟ قائمة. يبقى الفرع هو اللي عز مين؟ عز علامة، ولكن الأصل استعمل مع الأصل. فكلمة 3 مبنية على إيه؟ على التاء. اللفظ موضوع كده على الإيه؟ فلما جئنا مع الأصل استعملناه مع الأصل على أصله. فلما جئنا نستعمله مع المؤنث، والمؤنث فرع، أردنا أن نجعل فيه علامة. طب العلامة هناك في الخالي من تاء بنجيب له تاء التأنيث، وهنا فيه تاء، أجيب له تاء ثانية؟ نقوم نقول لا، نقوم نجعل العلامة بحذف التاء. يبقى جعلنا العلامة بإيه؟ يبقى إذن هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث، مفهوم ولا لا؟ ماشي. يبقى قابل هات بقى 4 أشهر، شهر دي مذكر ولا لا؟ يبقى 4 منطقية وياها ولا لا؟ لأنها بالتاء وهي الأصل مع الأصل وهو المذكر. طب وعشر دي 10 إيه؟ لو كانت 10 أيام كان الأصول، لو كانت 10 إيه؟ وعشرة دي أفادت إنها إيه؟ مؤنث. لو كانت مذكر كان قال ايه؟ اذا ما يقصدش هنا الايام، ما يقصدش ايه؟ الايام، لانه لو كان يقصد الايام كان يقول ايه؟ 4 أشهر وايه؟ وعشرة، وعشرة، لانها ايه؟ بالتاء مع المذكر. لكن هنا جابها بايه؟ ليه؟ ليفيد كأن الحسبة إنما هي بالشهر العربي الذي يدخل نهاره بدخول ليله. ولذلك أنت لما بتيجي تصوم بيدخل رمضان باليوم أم بالليل أولا؟ بالليل أولا. فكأن هذه رمزية على أن هنا عشرة تبقى عشرة إيه؟ ليالي. كأن دي الشهور بتاعة ذوات الليالي، يعني الشهور الإيه؟ الشهور الإيه؟ العربية. مفهوم؟ يبقى الرمزية هنا في الحذف. وكذلك قول الرسول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. هو الواحد بيصوم بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. كان يقول أتبعه بستة، مش كده ولا لا؟ إنما نظرا لأن النهار يدخل بالليل قال بست، اليوم يدخل بالليل قال بإيه؟ بست. مفهوم؟ أو أنه إذا لم يذكر المعدود فأنت بالخيار. فإذا بلغنا أجلهن، الأجل هو الميعاد المضروب للحكم اللي هو أربعة إيه؟ أشهر وعشر. إذا بلغنا أي المتوفى عنهن أزواجهن أربعة أشهر وعشر، يبقى ماذا يحدث؟ يبقى أدت خلاص، بلغت الأجل ولا لا؟ فإذا بلغنا أجلهن، بلغنا أجلهن بالفعل ولا قاربنا البلوغ؟ مدام فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يبقى بلغنا بالفعل. لكن اللي كانت مرت قبل كده بلغنا أجلهن يعني إيه؟ قاربنا. وقلنا ان هو ايه علشان يمكن يراجعه وجعلها لاخر ايه، يبقى مرة بلغنا تبقى قاربة. وضربنا المثل باسكندرية لما رحنا سيدي ايه، يقوم يقول لك السواق حمد الله على السلامة يا سيدي وصلنا اسكندرية. اسكندرية فين ده؟ لسه معنا، احنا خلاص بقينا في اسكندرية، انما لسه ما وصلناش بالفعل. فمرة اذا بلغنا اجلهن يعني قاربنا بلوغ ايه، بلوغنا ايه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني ارجعوا لهم. وهل إذا بلغن أجلهن بمعنى العدة انتهت ممكن يرجعهم؟ مش ممكن يرجعهم. يبقى بلغنا يعني إيه؟ يعني قاربنا. وهنا بلغنا يعني إيه؟ يبقى بالفعل بلغنا أجلهم. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم. هنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعي في جميع المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا لهم. إزاي؟ المتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشر وبلغتها، وفي العدة كان من حكم الله عليها أن لا تتزين وأن لا تكتحل، اشتبه، وأن لا تخرج من البيت وفاء لحق مين؟ لحق زوجها. فإذا بلغنا الأجل وانتهى لا جناح عليهن فيما فعل، ولا لا جناح عليكم أيها المخاطبون فيما فعلنا؟ طب وإحنا دخلنا إيه بقى؟ قال لك إذن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمن. فإذا رأى غير ممسوس بالحكم لا من أقارب الزوج ولا من أقاربها شيئا ينافي فله أن يتدخل. يقول لها انت مكتحله، انت متزينه ليه؟ مش كده؟ ما دام يبقى قول الله فلا جناح عليكم ويعمم المخاطبين، ما تقولش وانا مالي وانا علاقتي ايه؟ ليه؟ لان الحكم الايماني حكم مستطرق في كل مؤمن على كل مؤمن. مستطرق في كل مؤمن على ايه؟ ولذلك هناك بيقول لك وتواصوا. وتواصوا بايه؟ بالحق. وتواصوا، تواصوا يعني ايه؟ ليس معنى ذلك أن قوما خصوا بأنهم يوصون وقوم آخرين يبقوا يوصوا، بل كل واحد منا موص في وقت وموص من غيره في وقت. هذا هو معنى إيه؟ فإذا رأيت في ضعفا في أي ناحية من نواحي أحكام الله فلك أن توصيني، وكذلك أنا إن رأيت ضعفا عندك في أي ناحية من النواحي إيه؟ يبقى احنا نتواصل، مش جماعة بس هم اللي لهم يوصم، لا ابدا، الكل. ليه؟ لان الاغيار البشرية تتناوب الناس اجمعين. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن، رجع الفعل لمين؟ فعل لهم. فيما فعلنا في انفسهن من ايه؟ بالمعروف، بالامر المتعارف عليه، يعني الزينة في الحدود الايه؟ في حدود المعقول، تجمل في الحدود في حدود المعقول فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فهب أنها فعلت على غير مرأ من أحد، فلا تعتقد أن المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك إن المسألة انتهت، لأن الله عليم بما تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من أخواتها المؤمنات. في كل الأسماء اللي قدمت الحق سبحانه وتعالى حمى حق الزوج أداء في الطلاق حتى تنتهي العدة، ووفاء في المتوفى عنها زوجها في الفترة دي، ولذلك جعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد علشان يخدش ذلك الحجر في عدة، يعني محسوبة للحساب اوعى حد يقتري عليه. فيريد الحق سبحانه وتعالى وخاصة إذا كانت مطلقة، حين تكون المرأة مطلقة يكون عندها رغبة في أن تسأل لنفسها ولكرامتها، فربما تعجلت التزوج، ربما تعجلت التزوج، وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة عن اندساس شيء لرغبة راغب فيها، مش كده ولا لا؟ فبمجرد ما تكون بقى في العدة وتتطلق كده وتبقى في العدة يوم يحومون حولها، أو هي تستشرف أن يحوموا حولها، دي من ناحية مين؟ أو هي تستشرف من ناحيته. فبيقول الحتة دي بقى المنطقة الحرام الدقيقة، يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمي هذه العدة حماية موضوعية، مش حماية شكلية ومن ورائها ندس بقى ونتواعد سرا ونتكلم ونقول لها يلا خلصي بقى عشان نتجوز يلا. يريد أن يجعل العدة منطقة منطقة حرام، إلا أن التشريع لأنه من إله رحيم لا يهدر عواطف النفس البشرية، لا من الذي يرغب في أن يتزوج ولا من المرأة التي تستشرف أن تتزوج. فجه يعالج الحتة دي ويعالجها بدقة وبحزم وبحزم معا، يقول لا جناح عليكم، يعني لا إثم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. معنى في حاجة اسمها التعريض، اسمها التعريض. التعريض هو أن تدل على شيء لا بما يؤديه نصا، ولكن تعرض به كده تعريض كده تلميح. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للعواطف تنفيسا في هذه الناحية، والتنفيس مش مجرد للعاطفة، بل التنفيس برضو رعاية لمصلحة. ليه؟ قال لك لأن من الجائز لو حرم الله هذه وما قالش حتى ولا التعريض إن يفوت على المرأة فرصة أو يفوت على من يطلبها من الرجال فرصة، فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل على المسألة بأدب الاحتياط. قال أنا أمنعكم أن تخطبوا في العدة أو أن تقولوا كلام صريح وواضح فيه، إنما ما فيش مانع أنك تمسها مس من من بعيد، تعريض من بعيد كده. زي وهو مثلا يعني مثلا يفرض أنه قاعدة وبمسمع منه والله يا الست ديات أمناها ألف واحد، ده أخلاق وأدب ومش عارف والله يا أنا اللي تكون عنده دي يعني، وخصوصا إذا كانش متجوز بقى مش كده ولا لا؟ ده اسمه التعريض. التعريض ده بقى فايدته بالنسبة له عبر عما في نفسه حتى لا إن ما كانش يقول يمكن يسبق واحد تاني إليه، فيمنع عن إنفاذ ما في نفسه، ومنعه عن إنفاذ ما في نفسه قد يجعله يفكر تفكيرا آخر للتعبير، تفكير غلط في التعبير. فيقول التعريضة دي لهم يعرفها ان هو له عشان انجلها واحد دونه تبقى تستناه. اذا الحق سبحانه وتعالى شوف الرحمة بتاعته، جعل المنطقة الحرام محمية، وجعل العواطف وجعل العواطف تنفيذ. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. عرضتم يعني خدت المسألة من جانب كده، من خطبة النساء. الخطبة هي ايه؟ اولا احنا نلاحظ ان مادة الخاء والطاء والباء بتدل على امور تشترك في شيء، منها مثلا خطبة، مش كده؟ وبعدين اللي معانا دي ايه؟ خطبة. وبعدين معانا خطب. اذن كلها تدل على الامر العظيم يعالج. فالخطب امر عظيم بيهز الايه؟ الكيان، مش كده ولا لا؟ كذلك الخطبة لا تخطب الا في امر ذي ايه؟ ذي بال يهم المجتمع، بتعظهم بشيء ضروري في ايه؟ في حياته. والخطبة برضو امر فاصل بين حياتين، حياة الانطلاق وحياة ايه؟ وحياة التقيد بأسرة وبنظام وإلى آخره. يبقى كلها المعاني مشتركة في الأمر ذي بال وأمر خطير ولا لا؟ في أمر خطير. فالحق سبحانه وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني وضعت في نفسك كده، إنما كلمة شوف كمان أو أكننتم في أنفسكم، يعني مسألة عملتها إيه؟ سر في ايه؟ في بالك. انما دي من ناحيتك انت، انما ما الذي يدريها انها في بالك بحيث اذا خطبها من هو دونك تقوم تعتذر. يبقى اذا اكننتم في انفسكم دي لها معنى، وايه؟ وعرضتم لها ايه؟ معنى. او اكننتم في ايه؟ في انفسكم. علم الله انكم ستذكرونهن. الذي خلقكم علم ان دي ما دامت في بالك، واذا كنت ورع بقى وانتهزت فرصة انها اتطلقت او مات عنها زوجها، تبقى دي عندك ايه؟ تبقى مسألة. هو ربنا عارف الحكاية دي وعارف انك انت مش حتين. فلو انه ضيق عليك التضييق لعوق عواطفك، ولو انه فلتها لهدر الوفاء للمتقدم، لهدر الوفاء للمتقدم. علم الله أنكم ستذكرونهن فأباح لكم التعريض حتى لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، اللي هو بيقولنا على التعريض يعني قل إيه؟ قل معروف، قل عرب بذوق، عرب بأدب، عرب بإيه؟ يا بخت اللي هتكون عنده، يا بخت اللي مش حاجة. مثلا انت يا الف فيك لك الف راغب انت، كلام من الكلام اللي، وخاصة ان المرأة في مثل هذه الحال عندها بقى ايه يعني لا تفهم بسرعة، تفهم بسرعة. الا ان تقولوا قولا ايه؟ قولا معروفة. ولا تعزموا عقدة النكاح، مش قال ولا تعقدوا النكاح، لا، ما تعزمش حتى مجرد العزم الأكيد برضو نهى عنه. دي برضو من حام حول الحمى، يمكن لو قال لا تعقدوا يعني ما تبرزوش إلى واقع إيه؟ عمل. إنما يبقى أنت مسألة مفروغ إيه؟ منها ومنتهى. قال لك ولا دي أيضا، بل كده برضو تقدم المشيئة وما تعملهاش على إنها إيه؟ أمر مبتوت إيه؟ أمر مبتوت فيه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. معنى حتى يبلغ الكتاب أجله، هل إذا بلغ الكتاب أجله يبقى إيه اللي ذهب من النهي؟ ده حتى يبلغ الكتاب أجله معناها ابقوا اعزموا عقدة النكاح، مش معناها كده إيه؟ ولا تعزموا عقدة النكاح إيه؟ فهات بقى التقدير كده، فإن بلغ الكتاب أجله إذا تعزموا عقدة النكاح. إذن فكأن عقدة النكاح المرحلتين، مش كده؟ تعريض فعزم فعقد. ليه؟ أم قال لك نقلها في هذه المراحل إعطاء الفرصة للتراجع إن عنا إليك أي شيء. يبقى إذن الأول الواحد إيه؟ يعرض، وبعدين بعد ما ينتهي الأذى يعزم قبل أن إيه؟ وبعدين إيه؟ يبقى دل على أن العقد لا يكون إلا بعزم، فلا يوجد عقد شفوي كده، كلام كده النفس ما توطنتش على انه هيتجوز بكل تبعات الزواج. فيها ناس الجواز عندها دي يعني عملية كده, يقول لك لا لا تعقد الا بعد ايه, بعد عزم. ومعنى عزم يعني ايه؟ عزم تصميم على انك تريد الزواج بحق الزواج وبكل امور الزواج وبكل طول الزواج وبكل افات الزواج وبكل شركه الايه الزواج. انما زواج كده من اللي يجي كده من غير ارضيه العزم يبقى لازم يوجد ايه, يوجد ايه. فقول الحق سبحانه وتعالى ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله, فمعنى ان الكتاب حين يبلغ اجله مش تعقد على طول, تعزم الاول. ومعنى تعزم ادر المساله في نفسك اداره عازمه اداره جاده, واقبل على الزواج على انه امر له ديمومه, امر له ديمومه مش مجرد شهوه طارئه ليست لها ارضيه من عزيمه النفس عليها, والا فكل الزواج يفشل امتى؟ حين تكون. ولذلك هو زواج المتعه ليه ما ينفعش؟ لان انت ما تقصدش به الديمومه, وما دام ما تقصدش به الديمومه يبقى معناها انك تريده للمتعه الطارئه. ثم علشان تفهموا الذين يبيحون زواج المتعه يعني مصابون في تفكيرهم ليه, لان ما الداعي الى ان تقيد نكاحك بمده؟ النكاح الاصيل لا يقيدك بها. انظروا الى عمق هؤلاء عشان تعلموا ان المساله مش مساله جواز, المساله تبرير زنه, تبرير ايه. والا لماذا تشترط في زواج المتعه اللي هتجوزها شهر؟ اهو انت الابعد حين تصنع هذه دللت على انك غبي. ليه؟ لان من قال انك في الزواج العادي اللي تريد فيه الديمومه حين تدخل عليه بديمومه ثم تنهيه بعد ساعه, أحد يمنعك من هذا؟ طب وقيدت نفسك في العملية في الشهر دي ليه بقى؟ يبقى غباء ولا لا؟ عامل زكي في ناحية وبعدين يبقى غابي في ايه؟ في ناحية ايه؟ في ناحية. لا, ادخل على الزواج بعزيمة, ومعنى عزيمة انك تدير المسألة ادارة جد لجد, خلاص؟ وبعدين اعزم وبعدين ايه؟ نفذ العزيمة الى ايه؟ الى عقد. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. إياك أنك أنت تضع في نفسك برضه عدم الديمومة وعدم المتعة والعمليات اللي هي دي لأمر يتعلق بذاتك. إيه الأمر اللي يتعلق بذاتك؟ من الجائز مثلا أنك أنت كان نفسك تتجوز الست دي قبل ما يتعرف عنها زوجة وبعدين تأبت عليك, من الجائز مثلا أنك أنت خطفها منك, من الجائز أنك أنت عايز مثلا تستذلها, من كل أمور دي إيه؟ يقول لك إيه؟ اصرف كل هذه المسائل, لأنك إن أدرت شيئا غير الديمومة في الزواج وإرادة الإعفاف الله سبحانه وتعالى يعلمه, فاحذره. لا تقول احذره إلا إذا كان المنو في نفسك مما يغضبه, إذا كان المنو في نفسك مما يغضبه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه, واعلموا أن الله غفور حليم. ليه جاي الحكاية دي؟ أم قال لك أن الحق سبحانه وتعالى الذي يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد تخور في بعض الأحيان, إن كان قد حصل منكم شيء فأنا أعطيكم فرصة أنكم تتوبوا عنها, وأنا برضو عايه غفور. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الكلام فيما تقدم كان للطلاق بالمدخول بها والوفاة للمدخول بها, لكن قد تأتي المسائل في غير مدخول بها. وغير المدخول بها لونان, إما أن تكون لم تدخل ولم تفرض صداقا, أو لم تدخل وقد فرضت صداقا. هذه الآية تعالج الحالة الثانية التي لم يفرض فيها صداقا ولم يمت. يبقى إذن هو طلق قبل الدخول أو حصلت وفاة قبل إيه؟ قبل الدخول. لها أحكام, قبل الدخول ده لا حكمين، فرضت فريضة أو لم تفرض فريضة. فرضت فريضة يعني عملت إيه؟ فكأن عدم فرض المهر ليس شرطا في النكاح، ليس شرطا في الإيه؟ في النكاح. بل إذا تزوجت ولم تفرضه يبقى ثبت لها مهر المثل، العقد صحيح وثبت لها مهر إيه؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. ومعنى طلقتم أنها كانت إيه؟ زوجة. ما لم تمسوهن دي عملية ما حصلش دخول، أو تفرضوا لهن فريضة. إذن فمن الممكن أن يتزوج ولم يفرض إيه؟ فريضة. يبقى لها إيه؟ مهر الإيه؟ مهر الإيه؟ مهر النساء. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ما هو المس؟ احنا قلنا زمان ان فيه مس وفيه ايه؟ لمس وفيه ملامسة. المس حين يطلق تمس شيئا، ولكن المس لا يتأثر بالممسوس، يعني ما تعرفش يعني كده ما ادركتش ناعم ولا خشن، حر ولا مش ايه ولا بارد، لكن لمس يبقى لازم ايه؟ تخس شوية. طب لامسة يعني حصل لإيه؟ تداخل في الإيه؟ يبقى كم مرحلة؟ مس فلمس فملامسة. هنا كلمة المس دلت على الدخول والوطء، وهي أخف أنواع الإيه؟ أخف إيه؟ يعني كان يقول إيه؟ لامستم مثلا، باشرتم، مفهوم؟ لكنه إذا ما جاء سياق قرآني في مكان آخر ليكون نصا في معنى حمل اللفظ الآخر في المعنى الآخر عليه. حينما قالت ستنا مريم أنى يكون لي إيه؟ لم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر، لم يتصل بي الاتصال اللي ينشأ منه غلام، مش معناها كده؟ ولكن التعبير في منتهى الدقة، لأن العملية متعرضة لعورة، فجاب أخف لفظ فيه، جاب إيه؟ أخف لفظ فيه، قالت لم يمسسني بشر، فكأن العملية الله يريد أن يثبت لها إيه؟ جفافا حتى في اللفظ، حتى في الايه؟ حتى في اللفظ. ده لم يمسسني بشر، مش مثلا لم يباشرني، مش لم يلامسني، ده مس ما فيش. ولكن المقصد ايه؟ المقصد المباشر، المقصد الايه؟ المباشر. لان الايه بصدد اثبات عفته، فيريد ان يثبت العفه باقل لفظ وارد يخدش العفه، وهو ايه؟ وهو المس. وهو وكان عندنا اشياء كثيرة نقدر نقولها ولا لا؟ كذلك هنا شوف الادب في تناول الايه؟ في تناول المسألة. فكأن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدخوله بايه؟ بيقول ايه؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. كلمة أو تفرضوا لهن فريضة يدل على إن أو دي لما تيجي بين شيئين، يعني هذه بيد، وهل تفرضوا لهن فريضة مقابل لتمسوهن؟ ده المقابل ما لم تمسوهن، تمسوهن، يبقى المقابل إيه؟ تمسوهن. طب والمقابل لتفرضوا لهن فريضة؟ يبقى هذا المقابل. يبقى كنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ها، فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا، فرضتم لهن فريضة. شو بقى التعبير القرآن عمال ينبه الذهن علينا نستقبل الأسلوب مش كده بعقل. يقول لك الله ده أو دي تيجي بين شيئين، فقبلين. وهنا أو تفرضوا لهن فريضة ليست مقابل تمسوهن، مش كده؟ لأن مقابل تمسوهن ما تمسوهن، مقابل تفرض لهن لم تفرض لهن فريضة. فكيف يأتي بأولى؟ ده كان السياق هنا يأتي لمين؟ للواد. يبقى المعنى ايه؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن ايه؟ يبقى المقام لمين هنا؟ للواد مش لأو. لا، لان او جت انما علشان تفيد ايه هنا؟ دلت على معطوف عليه من جنس ما يقابل ايه المعطوف. فكأنه قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن فرضتم لهن فريضة او لم، فان لم تفرضوا لهم فريضة ادي حنديها، وان فرضتم حنجيب لها حكم ثاني. فاهم الكلام؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وخدوا بالكم من دقة الأداء القرآني أيضا في إن طلقتم النساء. كلمة إن دي بتاعة الشك، لا يريد أن يجعل الطلاق مجترأ عليه ومحققا فيأتي بإذا، بل جعلها برضو في مقام إيه؟ حتى تخدم هذه الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ما يجيبوش على أنه أمر كده يعني، برضو أمر فيه إيه؟ أو تفرضوا لهن فريضة. طيب وماذا يكون الموقف؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يبقى إذا طلقت المرأة قبل الدخول ولم تفرض لها فريضة فيبقى تمتعها، تدي لها متعة. المتعة دي قيمتها قد إيه؟ قالوا برضو ما يوازي نصف مهر الإيه؟ نصف مهر. ما دام أنت لم تفرض، طب المفروض ليه؟ هتاخد نصف الايه؟ نصف المهر، مش كده؟ اللي مدخول بقى هتكون واخده الايه؟ مهر كله، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي هتنصلي من؟ التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر. يبقى لازم تمتع ولا ما تمتعش؟ لازم تمتع. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني بحاله بما يناسب حاله الزوج. بما يناسب حالة الايه؟ الموسع هو الذي وسع ايه؟ انظروا بقى الى تعبير القرآن، التعبيرات الموحية. الموسع من اوسع، هات منه اسم الفاعل اوسع فهو ايه؟ موسع. طيب ولما يكون اسم المفعول موسع عليه، مش كده ولا لا؟ طب هو موسع عليه ولا موسع؟ شفت بقى، إن نظرت إلى أن الرزق من الحق فهو موسع عليه، وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك ليأتيك رزقك أن توسع حركة حياتك، وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك. يبقى إذا ما تعودش كده أقول ده يبقى موسع أوسع على إيه؟ أوسع على نفسه. يبقى إذا أنت ملكك الله الأسباب، حين يملكك الله الأسباب فخذ من الأسباب ما يوسع لك. وهل رأيتم واحدا دخل مع الأسباب ثم فشله الله؟ لكن قد يجد وقد يجتهد، وبعد ذلك لا تأتي الأمور كما يشتهي، إنما أتكون رتيبة. يعني كل ما يعمل كده ما تجيليش نتيجة، ولا هي تيجي بس مرة لإثبات طلاقة الحق في أن الأسباب لا تحكمه. يبقى موسع يعني إيه؟ الذي وسع على نفسه إيه؟ بإيه؟ بعمل إيه يعني؟ بتوسيع حركة أسبابه. يبقى الحق سبحانه وتعالى ترك للإنسان هذا الإيه؟ المجال، لكن لا يعتقد أن هذا المجال هو اللي يعطيه، لأنه قد يأتي به ويضيع منه، مش كده ولا لا؟ يبقى جاب صحيح انما ما هوش رزقه، انما مش ايه؟ مش رزقه، ويضيع منه ويجي له رزق من حته، من حيث لا ايه؟ من حيث لا يحتسب. اذا فالحق يقول ومتعوهن على الموسع قدر، يعني على قدر الزوج، توسيعا وايه؟ وتقتيرا. والاقتار هو الايه؟ هو الاقلال، على قدر هذا وعلى قدر هذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.